وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى ليالي منى، وترك رمي اليوم الأول إلى الثاني أو الثالث إن حبوا، فيرموا الجميع في وقت واحد، والرمي بالليل، فيرمون رميا كل يوم في الليلة المستقلة المستقبلة لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الرخصة للعباس. ابن عمر رضي الله عنه لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الرخصة للعباس. وقال عاصم بن عدي: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما. حديث صحيح. نعم. ولأنهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم لذلك. وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا، لأنهم في معناهم. لكن إن غربت الشمس عليهم بمنى لزم الرعاة البيتوتة دون أهل السقاية، لأن الرعاة رعيهم في النهار فلا حاجة لهم إلى الخروج ليلا، فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة وإن حضرها وجبت عليه. وأهل السقاية يستقون في الليل فلم يلزمهم المبيت. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز لرعاة الإبل وأهل السقاية الحاج ترك المبيت بمنى. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لصنفين من الحاج في عدم المبيت بمنى، وهم الرعاة والسقاة. الرعاة الذين يرعون الإبل، فكان الناس يأتون إلى مكة وإلى منى على إبلهم، وكانوا يعينون مجموعة من الناس يتولون رعي الإبل وإخراجها من منى، فيخرجون بها من منى لترعى، فيستريحوا من جلب المرعى لها، وإنما هي ترعى بنفسها، ويخرج بها رعاة يتولون ذلك. وكذلك السقاية، فالسقاية وظيفة شريفة من وظائف المسجد الحرام، كانت للعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يسمح لأحد أن يستقي إلا مما يسقيه العباس رضي الله عنه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليهم وحثهم على السقي، وقال: لولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لا جذبت معكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو طلب منهم الماء وناولوه دلوا وشرب منه عليه الصلاة والسلام، وحثهم على هذا لأن في هذا خدمة لحجاج بيت الله الحرام، فشرب صلى الله عليه وسلم ورغبهم في هذا العمل. ويؤخذ من هذا الترغيب في كل عمل يريح الحجاج ويخدم الحجاج، فذلك عمل شريف يؤجر عليه المرء، وعليه إن استطاع أن يسامحهم ويتجاوز عنهم ويسهل لهم فحسن، وإلا فعلى الأقل ألا يغلبهم أو ألا يزيد عليهم فيما هو مطلوب منهم، لأن هؤلاء حجاج بيت الله الحرام، فلهم حق على أهل مكة ولهم حق على كل من له إمكانية عمل في مكة وفي المسجد الحرام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل هذه الوظائف فيما هو واجب من واجبات الحج. يعني لا أدل على ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم شيئا من الواجبات لأجل مراعاة حجاج بيت الله الحرام. الذين يسقون والذين يرعون، أسقط عنهم الواجب عليه الصلاة والسلام الذي يفوت، وواجب لا يفوت رخص لهم في جمعه في يوم واحد. فمثلا المبيت يفوت عليهم، لا يقال يجمعون يومين يبيتون فيها بيوم واحد، يفوت كل ليلة بليلتها، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن البيتوتة بمنى. بقي الرمي، الرمي نهارا، الرمي لا يفوت محله، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا يوم النحر لأجل أن يتحللوا، ويؤخروا رمي اليوم الأول من أيام التشريق إلى اليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو يوم النفر، فيرموا اليومين في يوم واحد. ومن يرغب عدم التعجل يرمي اليومين مع اليوم الثالث. فمثلا من يريد التعجل يرمي يوم النحر ويذهب لوظيفته وعمله الذي يخدم فيه الحجاج، فلا يأتي إلى منى يوم العيد ولا يوم الحادي عشر، ولا يبيت بمنى ليلة 11، ولا يبيت بمنى ليلة 12، يأتي في اليوم الثالث الذي هو اليوم 12 ويرمي الجمار عن اليوم 11 وعن اليوم 12 وينصرف. من لا يريد التعجل أو هو راع لإبل أناس لا يريد التعجل، فيرمي اليوم الأول الذي هو يوم العيد، ثم يخرج من منى لرعي الإبل فيرعاها في اليوم يوم العيد ويوم 11 ويوم 12، كلها لا يأتي إلى منى، ويأتي إلى منى في اليوم 13 من ذي الحجة ويرمي عن اليوم 11 مرتبا، ثم يرمي عن اليوم 12 مرتبا، ثم يرمي عن اليوم 13 مرتبا، كلها يرميها بعد الظهر من اليوم 13، تستغرق بعد الظهر إلى العصر ثم ينصرف. كل هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للعناية بالحجاج والاهتمام بهم وتسهيل أمورهم. الحاج عليه أن يبيت ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 إن لم يتعجل، لأنه عليه الصلاة والسلام بات بمنى 3 ليال، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. من يرعى الإبل ما يبيت واحدة من هذه الليالي، من يسقي الحجاج لا يبيت واحدة من هذه 3 ليالي، في الرمي يجمعها، وكما سمعنا يجمعها في اليوم الأوسط أو يرمي يوما ويترك يوما، يعني مثلا يرمي يوم العيد ويترك اليوم 11 ويرمي في اليوم 12، هذا في حال التعجل، أو يرمي يوم العيد ويترك اليوم 11 واليوم 12 ويرميها كلها في اليوم 13. وكان بعض العلماء يجوز حتى لو لم يتعجل يرمي اليوم العيد ويترك اليوم الحادي عشر ويرمي اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر وعن الثاني عشر وعن الثالث عشر، يرمي في أوسط الأيام الثلاثة عن ثلاثة الأيام. ألحق العلماء رحمهم الله بمثل هؤلاء من كان مريض، من كان مريض مثلا ما يستطيع المبيت بمنى وبات بمكة ليمرض عند أهله أو ليمرض في المستشفى لا يلزمه شيء والحمد لله، بات في مكة ولا شيء عليه. أما الرمي فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما أسقطه عنهم وإنما أخره وجمعه، فكذلك المريض نقول لا يسقط عنه الرمي وإنما إن استطاع أن يرمي بنفسه فبها، ما استطاع أن يرمي بنفسه فالأفضل أن يحضر عند الجمرة، مريض أو صغير أو حامل أو امرأة ضعيفة الأفضل أن تحضر عند الجمرة ولا ترمي، تناول الوكيل يرمي عنها، فأفضل من كونها تجلس في خيمتها أو في بيتها وترسل الجمار، الأفضل أن تحضر وتبتعد عن الزحام وعما لا تستطيعه وتناول وكيلها فيرمي عنها. ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه، لأن جابرا رضي الله عنه قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، والأفضل أن يضع كل حصى. فرق بين الرعاة والسقاة، الرعاة إذا أدركهم المبيت وهم في منى يبتون لأن ما لهم وظيفة ما يرعون في الليل، إذا أدركهم المبيت هم وإبلهم في منى ليلا فيلزمهم أن يبيتوا، بخلاف السقاة فقد يدركهم المبيت مثلا بمنى يصلي المغرب بمنى ويقول أصلي المغرب وأذهب للسقاية، نقول لا بأس عليك لأن السقاية في الليل والنهار. الراعي أدركه المبيت بمنى صلى المغرب بمنى نقول لا تنطلق، وظيفتك أنت في النهار والنهار فات فتبقى الآن في منى وتبيت، لأن كل واحد بحسب وظيفته وعمله. نعم. فصل. ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه، لأن جابر رضي الله عنه قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. نعم. والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب، فإذا رمى عنه ثم برأ لم يلزمه إعادته لأن الواجب سقط بفعل النائب. وإن أغمي على إنسان فرمى عنه إنسان فإن كان أذن له جاز وإلا فلا. ومن عجز عن الرمي لكبر أو مرض أو ضعف أو صغر سن جاز أن يستنيب عنه من يرمي عنه، يوكل من يرمي عنه ولا يلزمه أن يزج بنفسه في الزحام الذي قد يهلكه، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي روى صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل في صحيح مسلم قال لبينا عن الصبيان، الصبي يلبي عنه وليه، صبي مثلا ما وصل إلى حد التمييز، ابنه يوم أو يومين يصح أن يحج عنه، أن يحج، ابن شهر، ابن سنة، ابن سنتين، ابن ثلاث سنوات، وهكذا. المميز يعلم ويبين له، ومن كان دون التمييز يتولى عنه وليه. يقول جابر رضي الله عنه: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. التلبية ما يدركونها وما يعرفون، والرمي كذلك لا يستطيعون. فلبى يعني نوى الإحرام ولبى عنهم ورمى، ورمينا يقول رمينا عنهم، دل على أنه يصح حجهم ولا يكلفون ما لا يطيقون. أما الطواف فيطاف به محمولا أو بعربية ونحوها إذا كان ما يستطيع المشي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له امرأة صبية، رفعت دليل على أنه صغير يرفع باليد، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فلو كان ابن يوم ولادته ممكن أن يحج به ويطاف به ويرمى عنه ويلبى عنه، يعني الأفعال البدنية التي يستطيعها يفعلها، يتولى ذلك وليه، يعني ما يطوف عنه وليه وإنما يطاف به. الرمي لا يستطيعه، يرمى عنه. والأفضل للمميز والكبير ونحوهم ممن يدرك أن يعطي النائب الحصى، ويجوز لمن أراد التوكيل يقول مثلا لولده أو لأخيه أو لصاحبه: ارمي عني الجمار. يصح هذا ولو لم يناوله حصى، لكن أفضل أن يلقط الحاج الحصى بنفسه ويسلمها لوكيله حتى يكون منه عمل، يكون منه عمل. فالحاج يحسن أن يستشعر كل عبادة يؤديها، فمثلا في حال الرمي يلقط الحصى، هذا عبادة لله جل وعلا، يأخذ الحصى يناولها لوكيله: خذ يا أخي، خذ يا ابني، خذ يا عمي، هذه الحصى ارمها عني، هذه عبادة. والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب، هذا إذا حضر معه، إذا حضر معه الجمار وكان لا يستطيع الرمي يناوله، فإن أمكن أن يناوله كل حصاة وحدها فحسن، يناول الحصاة ثم الوكيل يرميها، ثم يناول الحصاة ثم الوكيل يرميها، وهكذا. فيكبر النائب، لأن التكبير يكون مع رمي الحصاة. فإذا كان شخص مريض ما يستطيع الرمي، معه نوع من أنواع المرض التي قد تبرأ بسرعة لكن ما يدرى كم وقتها، معه ماغص في بطنه، معه صداع في رأسه، معه ألم شديد ما يستطيع معه الرمي، فأعطى وكيله أن يرمي عنه، فذهب الوكيل ورمى وعاد بعد صلاة الظهر. بعد العصر صح المريض وبرئ كأن لم يكن به وجع، شفاه الله. هل نقول له زال مرضك وزال عذرك ووقت الرمي باقي، خذ حصى واذهب ارمي عن نفسك؟ لا، لأن الواجب سقط عنه، رمي عنه، فلا يكلف الرمي حتى لو برئ. المغمى عليه، المغمى عليه مثلا إن كان وكل قبل أن يغمى عليه صح، فمثلا هو كان في حال مرض في اليوم الأول من أيام الرمي التي يوم العيد، فقال لابنه أو لأخيه أو لأبيه ارمي عني ما أستطيع الرمي، فرمى عنه في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني أصبح لا يدرك أغمي عليه، واليوم الثالث كذلك، فيرمي عنه وكيله لأنه موكل. لكن إذا رمى يوم العيد هو بنفسه ثم في اليوم الحادي عشر أغمي عليه، هل يصح أن يرمي عنه غيره في هذه الحال؟ لا، لأن الغير ما وكل. وهذه تحصل عند بعض الناس بدون إغماء. مثلا المرأة الزوجة أو الأخت أو الأم تفكر في نفسها أنها ترمي، ثم يذهب زوجها أو ابنها أو أخوها ويرمي عن نفسه ويرمي عن أمه أو يرمي عن زوجته وهي لم توكله، هل يصح؟ لا، ما يصح، إنما وكلته، فرميه هذا في غير محله، أنه ما صدر له توكيل، لأن هذه عبادة احتاج إلى تفويض ممن هي عليه. فحقوق الله جل وعلا تحتاج إلى نية، مثل ما تقدم لنا في باب الزكاة. تقدم لنا في باب الزكاة أن من عليه الزكاة لا بد أن ينوي هذا، بخلاف حقوق الآدميين فإذا وصله حقه برئ الذمة من عليه الحق. مثلا أبوك عليه دين لزيد 1000 ريال، فأنت من برك بأبيك أردت أن تسدد عنه هذا الدين ولا تخبره، وأبوك ينسى هذا الدين، ما تحب أن تشعره بأنك سددت عنه أو نحو ذلك، تريد أن تبرئ ذمة أبيك بدون أن تشعره، فأخذت 1000 ريال وأعطيته زيد براءة لذمة أبيك، هل تبرأ ذمة أبيك؟ نعم، لأن هذا حق آدمي. أنت تعرف أن أباك عليه 1000 ريال زكاة، لكن ما تحب أن تقول لأبيك مثلا أعطنا 1000 ريال ندفع زكاة عنك، ولا تحب أن تقول لأبيك عليك زكاة 1000 ريال سأتحملها، ما تحب أن تقول له لا هذا ولا هذا، فأخذت 1000 ريال وأخرجته زكاة عن أبيك بدون علمه، هل تبرأ ذمة أبيك؟ لا، أن هذا يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، ففيه أشياء تحتاج إلى نية وأشياء لا تحتاج إلى نية، من قبيل التروك أو من حقوق الآدميين، مثل غسل الجنابة وغسل النجاسة. أرض متنجسة نزل عليها المطر ما مر عليها آدمي، ألا تطهر؟ بلى تطهر. آخر رجل عليه جنابة وهو في حال إغماء أو نوم، فنزل عليه مطر من السماء، صب عليه المرجان مطر فغسله كله، هل ترتفع جنابته؟ لا، لأن هذا يحتاج إلى نية، وغسل النجاسة ما يحتاج إلى نية، تزول بمجرد ما يحصل عليها الماء اللي يزيل النجاسة. كذلك العبادات والمعاملات إذا أردت إبراء ذمتك من معاملة برئ ذمة أبيك ولو لم يعلم. إذا أردت براءة ذمة أبيك من حق لله جل وعلا ما برئت حتى يعلم بهذا. وكذلك في رمي الجمار هذا الاستطراد على موضوع رمي الجمار. فمثلا شخص ناوي أن يرمي فرمى عنه أبوه أو ابنه أو المرأة رمى عنها زوجها ما يصح حتى توكله. الذي أغمي عليه بعدما وكل يصح الرمي عنه، الذي لم يوكل وأغمي عليه ما يصح الرمي عنه. فصل. ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر وهو أوسط أيام التشريق، ويعلم الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم، لما روي عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، أخرجه أبو داود. ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم ذلك فشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة. يسن للإمام أو نائب الإمام أو قائد الحجيج أو من ينوب عنه أن يخطب الناس يوم النفر الأول. ما هو يوم النفر الأول؟ هو اليوم الثاني عشر، اليوم الذي ينفر فيه الناس، يعني يخرجون من منى بعضهم، المتعجلون منهم يخرجون في اليوم الثاني عشر. فيسن للإمام أن يخطب في هذا اليوم ليعلم الناس. وتعليم الأمة يكون تدريجيا عند في كل وقت ما يناسبه، حتى لا ينسي بعض الكلام بعضا. يخطبهم في عرفة، يبين لهم الانصراف من عرفة والمبيت بمزدلفة والانصراف من مزدلفة، ويقتصر على هذا. يخطبهم يوم النحر، يبين لهم ماذا يفعلونه في هذا اليوم من رمي الجمار والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي وما إلى ذلك. يخطبهم في اليوم الثاني عشر لأنهم يحتاجون إلى تعليم. عندهم النفر من أراد أن ينفر، ومن أراد أن يبقى يبين لهم أن النفر جائز وأن البقاء أفضل لأن في زيادة عبادة، وأن من أراد أن ينفر فلا ينفر إلى أهله حتى يطوف بالبيت طواف الوداع وهكذا. ففي كل وقت يبين لهم ما يحتاجونه قريبا حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. وهذا يحث الحاج على أن يكون على بصيرة من أمره قبل فعل الشيء. فالذي ينبغي للحاج أن يسأل عن الشيء قبل فعله أو قبل وقت فعله حتى يفعله على بصيرة. بعض الحاج يجتهد ويعمل ثم يأتي من اليوم الثاني أو اليوم الثالث يقول فعلت كذا فعلت كذا. لما يا أخي لم تسأل قبل أن تفعل حتى يقال لك افعل كذا وافعل كذا على السنة، وهذا هو الواجب. وكذا التعليم يعلم الناس قبل أن يفعلوا الشيء حتى يفعلوه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. وإذا والمراد لأوسط أيام التشريق هو يوم النفر الأول، هو اليوم الثاني عشر، لأن أيام التشريق اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، أوسطها هو اليوم الثاني عشر. أما يوم العيد فلا يسمى من أيام التشريق، وإنما هو يوم النحر أو يوم الحج الأكبر. فصل. وإذا رمى اليوم الثاني وأحب أن ينفر نفر قبل غروب الشمس وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها. فإذا نفر رغب أن ينفر في اليوم الثاني عشر فلينفر قبل غروب الشمس قبل أن يدرك. بدأ بالمبيت عبارة فعليه أن يبقى، لكن إذا نفر قبل غروب الشمس له ذلك، ويسقط عنه المبيت ليلة الثالث عشر، ويسقط عنه رمي الجمار يوم الثالث عشر، وذلك قول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تعجل في يومين يجهل بعض الناس يظنه يوم العيد واليوم الذي يليه، لا، تعجل في يومين من أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر. وقالوا ولو تعجل بعد الظهر يسمى ما أمضى يومين، لأنه إذا دخل اليوم وأخذ منه قسطا فكأنه أمضاه، فكأنه أخذه، يعني يصدق اليومين على يوم ونصف. فمن تعجل في يومين أي يوم ونصف، يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر نصفه، لأن النفر ينفر الإنسان من بعد الزوال، بعد الزوال يرمي ويمشي. وإن غربت وهو في منى لزمه البيتوتة والرمي من الغد بعد الزوال، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى ثلاثة. ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، رواه الترمذي. واليوم اسم لبياض النهار، وإن رحل وخرج منها ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل. فمثلا أراد التعجل، رمى الجمار في اليوم الثاني عشر وانصرف وتعجل وذهب إلى مكة، بعد المغرب بدا له أن يذهب إلى منى لحاجة من الحاجات، فذهب إلى منى بعد المغرب من اليوم الثاني عشر. قد يقول له قائل: عليك أن تبيت، أنت أدركك المبيت وأنت في منى، فتبيت هذه الليلة ليلة الثالث عشر. نقول: لا، ما يلزمه المبيت، لأنه انصرف، وعودته هذه لا تلزمه بالمبيت، مثل من ودع بعد نهاية الحج وخرج إلى جدة أو خرج إلى الطائف ثم عاد من جدة أو عاد من الطائف إلى مكة، هل يلزمه وداع إذا أراد الخروج مرة أخرى؟ لا، لأنه ودع خلاص انتهى. قال بعض أصحابنا: يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب ثم يدخل مكة، لما روى نافع قال: كان ابن عمر يصلي بعد الظهر، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يهجع هجعة، ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وقال ابن عباس وعائشة: ليس نزول الأبطح بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، متفق عليه. وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها. قال بعض الفقهاء رحمهم الله: بقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من المشهورين من الصحابة بتتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى العادة يحب أن يفعل مثل فعله في المكان الذي نزل فيه النبي، يحب أن ينزل فيه في المكان الذي صلى فيه النبي، يحب أن يصلي فيه رضي الله عنه. فكان حريص على تتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا نزل من منى بعد انتهاء أيام منى ينزل بعد الظهر في المحصب، المحصب في الأبطح حول المقابر، ينزل هناك ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة خفيفة، ثم ينزل للمسجد الحرام ويودع ويخرج. قال بعض الفقهاء هذا سنة، يستحب لمن نزل من منى أن ينزل في المحصب ويفعل هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله، واقتدى به من بعده بعض صحابته. ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها يقولان لا، النزول بالمحصب ليس من السنة، وإنما هو عرضا نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا دخل له في المناسك. النزول بالمحصب ليس سنة. فمثلا نقول من نزل من منى هل يستحب له أن يقصد هذا المكان وإن كان نزوله في العوالي أو الشرائع أيسر له، أو لا يستحب له ذلك؟ ابن عمر ومن قال بقوله رضي الله عنه يقول الأفضل أن ينزل بالمحصب حتى لو كان يريد الذهاب من جهة العوالي أو من جهة الشرائع أو من أي جهة يريد أن يذهب ينزل بالمحصب. ابن عباس وعائشة قالوا لا، النزول بالمحصب نزل به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أيسر له للنزول إلى المسجد ثم بعد ذلك الخروج إلى المدينة، ليس سنة، وإنما هو يعني كصدفة أو غير مقصود بعبادة، وإنما أن الرسول نزله لأنه أيسر له. فإذا كان نزول المرء في هذا أو هذا أو هذا أيسر له فينزل حسب اليسر والسهولة له. فصل. ومن أراد المقام بمكة فلا وداع عليه لأن التوديع للمفارق. ومن أراد المقام بمكة يعني بعدما انتهت أعمال الحج عنده يريد أن يقيم، دخل من منى إلى بيته في مكة، أو جاء للحج من بعيد ويريد البقاء بمكة، نقول يلزمك أن تودع في اليوم 13 أو 14 أو 15؟ لا، ما دمت في مكة مكة. شخص يريد السفر إلى المدينة، إلى الطائف، إلى نجد، إلى العراق، إلى الشام، إلى مصر، إلى جدة، نقول لا تخرج إلا مودعا. ما دمت تريد الخروج من مكة فلا تخرج إلا مودع. يريد الخروج من مكة إلى الشرائع أو إلى التنعيم الحل، نقول كذلك لا يلزم وداع، لأن هذا في مكة، في حدود مكة، وإن خرج عن الحرم فلا بأس عليه، لا يلزمه وداع، وإنما الوداع على من أراد السفر. نعم. ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك حتى يودع البيت بطواف، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. ويجعل الوداع في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت. ومن أراد الخروج إلى أي جهة ما مسافة قصر فأكثر، فلا بد أن يودع، حتى إذا أراد جدة أو أراد الطائف لا بد أن يودع، لأن الوداع واجب من واجبات الحج، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس، ما ذكر الآمر، لكن الصحابي رضي الله عنه إذا قال أمر الناس من الآمر معروف هو المشرع صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا له حكم الرفع، وإذا قيل أمر الناس فلا ينصرف إلا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، ومثل الحائض النفساء، لأن الحاج خرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ثم عاد إلى مكة وطاف ثم رجع إلى منى، فلا يجوز له أن يسافر من منى حتى وإن كان انتهى حجه إلا بعد أن يطوف بالبيت للوداع، فطواف الوداع واجب من واجبات الحج، يسقط عن الحائض، ومثلها النفساء، لو ولدت بعد طوافها طواف الإفاضة مثلا يسقط عنها طواف الوداع، ولا تلزم بأن تأتي للبيت كما يقول بعض الفقهاء إنها تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو بدعاء الوداع ونحو ذلك، لا يلزم هذا، لأن مجيئها من أجل الطواف وهي لا تتمكن من الطواف ويسقط عنها الطواف فتسافر من مكانها، لها أن تسافر من منى ولها أن تسافر من أي مكان من مكة. نعم. فإن ودع ثم اشتغل بتجارة، ويجعل الوداع في آخر أمره، يعني إذا عزم على السفر طاف طواف الوداع. نعم. فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمه إعادته للخبر، وإن صلى في طريقه أو اشترى لنفسه شيئا لم يعده، لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعا. فإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع، فإن لم يفعل أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم. فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم، لأن طوافه لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول. فإن ودع مثلا ثم اشتغل بتجارة، أو ودع وبات في مكة، أو ودع وأقام يوما أو يومين، فيلزمه إعادة طواف الوداع ما دام لم يخرج. فإن ودع وخرج كما تقدم ثم عاد مرة أخرى فلا يلزم وداع، لكن إن ودع وأقام بمكة فيلزمه إعادة طواف الوداع، ولا حرج على الحاج أن يعيد طواف الوداع 4 أو 5 مرات، لا حرج، إذا عزم على السفر مثلا ودع ثم بدا له أن يتأخر، ثم عزم مرة أخرى ودع ثم بدا له أن يتأخر، لا حرج عليه، ولا يلزم من طاف للوداع أن يخرج، إن شاء أن يخرج وإن شاء أن يبقى، لكن إن بقي فعليه الوداع مرة أخرى. كذلك إذا ودع وحضر في الصلاة فيصلي، ولا يلزم بأن يعيد الوداع مرة أخرى بعد الصلاة، لا حرج، يودع ويجلس في المسجد، حضرت الصلاة قبل أن يعزم على الخروج يصلي الصلاة الحاضرة ولا بأس. فإن خرج بدون وداع فلا يخلو، إن كان قريب قلنا له ارجع وطف طواف الوداع ولا شيء عليك، خرج وأبعد، فقيل له عليك طواف الوداع، فعاد وودع، هل يسقط عنه الواجب؟ لا ما سقط، ما دام أنه سافر وأبعد فلو عاد ما سقط عنه الدم الذي ترك من أجل طواف، ترك طواف الوداع فلزمه دم، فالدم هذا يسقط عنه إن عاد من قرب، وأما إن لم يعد أو عاد من بعد فدم طواف الوداع الأول واجب عليه. مثلا خرج من مكة مسافرا إلى الطائف، فلما وصل الطائف مع رفقته تذاكروا قالوا ودعنا، قال أنا ما ودعت، ما ظننت أن علي طواف وداع، سافرت من منى. قال له بعض رفقته تعود وتطوف طواف الوداع، لو عاد يسقط عنه الدم؟ لا، لأنه سافر مسافة قصر. نقول له الدم الذي استقر في ذمتك لتركك طواف الوداع واجب عليك الآن، عدت أو لم تعد. أما ما دام قريب فنقول له عد وطف طواف الوداع ولا شيء عليك. والمرأة كالرجل إلا إذا كانت حائضا أو نفسا خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر، إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع، وإن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع لأنها في البلد، وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد. والمرأة كالرجل إذا تركت طواف الوداع يكون عليها هدي، وإن تركته وذكرت وهي قريبة فعادت فلا شيء عليها، وإن عادت عن بعد فقد استقر الهدي في ذمتها. ويسقط طواف الوداع عن المرأة إذا كانت حائض أو نفسا، فإن طهرت قبل أن تغادر مكة وجب عليها أن تطوف الوداع. يحصل هذا مثلا المرأة تركت طواف الوداع لأنها حائض، فقبل أن يغادر رفقتها مكة طهرت وأرادت أن تذهب معهم، نقول لا، الآن يلزمها طواف الوداع ما دامت طهرت قبل أن تخرج من مكة، فعليها طواف الوداع. وقوله رحمه الله إلا أنه يستحب لها أن تقف بالباب، هذا تبعا لقول بعض الفقهاء رحمهم الله، ولا دليل عليه فيما نعلم، والله أعلم أنه لا يستحب لها ذلك لأنه ما في فائدة من مجيئها ووقوفها بباب المسجد الحرام. نعم، بركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.